أحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وساقين على الحوض إن شاء الله رب العالمين آمنين مطمئنين. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا 60 في سلسلة دروسنا حول شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه في شرح أحاديث البخاري. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعل كل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. اللهم لا تجعل للشيطان فيها حظا أو نصيبا. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا خائفا إلا أمنته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مأسورا في الحق إلا فككت أسره، ولا مسجونا في سبيلك إلا فككت سجنه، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. اللهم انصر المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. اللهم قوي لنا يقيننا، ثبت لنا حجتنا، زين الإيمان في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد. اليوم في مشيئة الله عز وجل، وما زلنا في كتاب التفسير في شرح أو أحاديث البخاري، ومعنا اليوم إن شاء الله رب العالمين آيات 3، وهي الآيات 3 الأخيرة من سورة البقرة، حيث أوردها الإمام البخاري رضي الله عنه في كتاب التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. إلى أن قال الله رب العالمين: وانصرنا على القوم الكافرين. نريد أن نتحدث في البداية عن القلوب. اللهم أصلح قلوبنا وأشرح صدورنا ونق نفوسنا وطيبنا دنيا وأخرى يا رب العالمين. القلوب لها نوع من الحياة ونوع من العافية. هذه الحياة وتلك العافية لها أسبابها ومسبباتها، ومرض القلوب أيضا له أسبابه ومسبباته. أمراض القلوب لها أسباب ومنابع، والإنسان عندما يستشعر أن قلبه بدأ في المرض يخاف، لكنه للأسف الشديد لا يخاف إذا مرض القلب مرضا معنويا. يمكن أحيانا ما يحس، طالما أن قلبه كويس بيقع السلم ما بينهكش ولا واخد بالك أنت، ممكن لسه في قوة، بيجري شوية ما نفسه ما بيتكرش، وراح يكشف عند الأطباء يقولوا له قلبك سليم عضويا، يبقى سعيد ومبسوط. ولكن لو دقق في المسألة وعلم أن قلبه مريض مرض معنوي، يعني مريض من قبل الله والعياذ بالله رب العالمين، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لا، يعني يا رب الناس دول في قلوبهم مرض اللي بتصفهم يا رب العباد، وبعدين انت بتزودهم مرض كمان بكسبه وبعدل انتقامه. لان لو اراد الله ان ينتقم لانتقم منه، ولو اراد الله ان ياخذهم لاخذه. ده تشوف في الزمر اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب مين؟ هم دول قلوب الناس اللي فيها مرض دي اشمأزت. ولما يذكر الذين من دونه، يعني تذكر الدنيا، تذكر الفلوس، تذكر الجاه، يذكر المنصب اذا هم يستبشرون. يعني لما يذكر كلام الله تبصر. ولذلك روى الامام الترمذي فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يأتي زمان على امتي يذبح فيه العلماء كما او يقتل فيه العلماء كما تقتل الكلاب. فيا ليت علماء هذا الزمن تحامقوا يعني اتصفوا بالايه بالحمص. يعني يعمل انه مش واخد باله في مسألة يغطيها في مسألة يعديها. وليس القتل كما قلنا قتلا ماديا. يعني انت لما تمنع عالم من العلماء من مريديه ومن منبره ومن الذهاب الى بيت الله ليصلي بالناس ويعلمهم العلم هذا من اسوأ انواع القتل. وعندما يقصى العلماء الثقات عن الساحة يزداد كم التشدد وكم الغلو وكم الجهل والجماعات المتناحرة والمتنافرة. لكن عودة الهدوء وعودة العلم الحقيقي يأتي عن طريق العلماء الثقات الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اللهم احشرنا وإياكم في زمرة الصالحين آمين يا رب العالمين. فالإنسان مننا أو كثير من الناس والعياذ بالله لما يذكر الله عز وجل في طائفة في القرآن كأنه يصور زي ما بيقول ايه تصوير زي ما كنت معاك كاميرا فيديو بتصور واقع. يعني قاعدين مثلا حد بيصورنا بالكاميرا الفيديو صور الصوت والصورة والشاي بيطلع شايب واللي شعره اسود يطلع شعره اسود والابيض يطلع ابيض والاسمر يطلع اسمر والاحمر يطلع احمر لانه الكاميرا لا تكذب. شوف القرآن لما تقرأه كأن في كاميرا مسلطة تنقل اليك طائفة من الناس لدرجة ان احيانا حد يقرأ الاية يقول الاية دي يعني في مجموعة كذا بينها كانما هي واضحة. اذا ذكر الله وحده ها تبص تلاقي الناس دول تشمئز قلوبهم لكلام الله. هو مش عايز يظهر لك اشمئزازه وبيقول لك ايه بصراحة العلماء دول هم زعماء التصرف في البلد. بصراحة بقى العلماء دول مش عارف ايه. هو يعني من جبنه ومن نفاقه يخاف ان يهاجم الاسلام لكي لا يتصف بالردة لكي لا يتصف بالكفر. فعشان نفاقه يغطي مسألة الهجوم في الهجوم على العلماء. يجي يقول لك ها هو في قداسة في الإسلام؟ لا يا عم ما فيش قداسة. في حد للعصمة في الإسلام؟ لا يا عم ما فيش حد. خلاص نقول براحتنا بقى. هو مش عايز يشتم العالم، لا، ويريد أن يهاجم الإسلام في أشخاص العلماء. فهؤلاء طائفة من المنافقين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم. لما تيجي تقول له يا أخي والله نفسنا في تطبيق الشرع. لا انت طب ازاي هتقطعوا الايادي؟ هو انت يا ابني تنفيذ الشر راح على قطع الايادي وانت حرامي؟ ايه اللي خلى دي جت دماغك؟ يعني ايش اللي خلى المسألة دي خلاك انت اول ما جيت سيرة تحكيم الشر قلت قطع اليد؟ يبقى انت ايه؟ انا شاكك فيك. مش فيك انت يعني انت اللي بيقول كده. طب ايش بقى؟ انا لسه بتاعي بقول تطبيق الشر. تقول الله انت تقطعوا دينا؟ الله انت وانت في حاجة ديكم؟ طب تعالى بقى خلي بالك انت. يبقى المسألة هو يعني في يعني على راسه ايه بطحه ها على راسه ريشه ها سبحان الله على راسه ايه. فالانسان سبحان الله اهو ده بقى يعني لا اله الا الله. يا ابني افهم القضيه. تطبيق الشرع دي مساله عامه. يعني ايه؟ يعني نمشي في الشارع مش هنلاقي واحده نفس او واحده قلعه قصدي يعني مش يعني واحده مثلا بالك مش هنلاقي كده. مش هنلاقي اعلان خديع صح؟ مش هنلاقي اغنيه خديعه. مش هنلاقي اعلام داعس ابدا. وانما سوف نجد يعني استئناس بكتاب الله وبشرع حبيبه صلى الله عليه وسلم. مش هنلاقي لما نطبق شرع الله راجل ملود مراته ومشحطتها 4-5 سنين في المحكمه عشان تحصل على حكم طلاق. مش موجوده دي. موجوده عند تطبيق شرع الله. عند تطبيق شرع الله ما فيش موظف هيرتشي لانه تعاقد مع المصلحه اللي بيتعاقد على مرتب معين هياخده وربنا هيبارك له فيه لانه بيتقي الله. عندما تطبق شرع الله لا تجد ما يثير غرائب الشباب ولا تضرب الناس ببعضها ولا يكون الوصول عن طريق النفاق وانما الوصول عن طريق الخدمة العامة. يعني الخدمة العامة اللي عايز يخدم الناس يتفضل اللي عايز يشيل هيشيل حد يرفض ليه. يبقى اذا المسألة عند تطبيق شرع الله ما يروحش دماغك للحدود. الحدود في الاسلام هي اخر صفحة في كتاب القانون الاسلامي هي بنقول عليها قانون العقوبات. قانون العقوبات. يعني لما اقول لك انا عايز الدستور المصري تديني قانون العقوبات ولا تديني الدستور كله؟ كل الدستور. الدستور ده فيه بقى قانون تجاري وقانون بحري وقانون مالي وقانون مش عارف ايه داخل خالص قانون العقوبات. ايش قانون العقوبات ده يا عم؟ يقول لك قانون العقوبات للخارج على احكام الدستور للخارج. يعني اذا قانون العقوبات ده اخر صفحه. يا عم انت مشيت كويس يبقى اذا ما تفتريش على عباد الله. يعني لو لقيت واحد بيشتم واحد في السنه اقول له يا ابن كذا بامه تعال في اثنين شهود قاطع دول تعال شتموا والراجل يقسم بالله انه شتم والثاني يعترف شتمت ولا ايوه شتم نجلده 80 جلده بالله عليك لو واحد من اللي بيشتموا دول اتجلد 80 جلده يرجع ثاني ما تمشي في رمضان وتلاقي قهوه مفتوحه يقول لك ما يمكن مش مسلم خلاص يا اخي ده بوليكا يعني فستر يعني استتر بستر الله ده الراجل بيعمل له ايه يجيبوا الحاكم المسلم انت مش مقتنع بالسلام ولا لا انا مقتنع والله طب مريض لا انا بصراحه مش مريض طب تعالى بقى نسجنه شهر رمضان كله وما ندوش اكل الا تحت المغرب نصومه بالامر هو ده قانون الله لك يعني انت هتخلي الناس تؤمن بالعافيه لا ان الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقران يعني الحاكم له يعني قوه اكثر من قوه القران بايه لان القران لا ياخذ به الا التقي طب اللي مش تقي هياخد ايه بيد الحاكم القويه تعال انت بتشتم ليه بتسب الدين في الشارع ليه انت بتروحش تصلي ليه ايه المشكله ايه القضيه مش في قسم في الشرطه اسمه شرطه الاداب ها يبقى في قسم برضه للحسبه قسم الحسبه دي اللي هي للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ودي ناس يدربوا من رجال الشرطه تدريب خاص ويعلموا من الكتاب والسنه تعليم معين بحيث يشوفوا اللي خارجين على حدود اللياقه او حدود الاداب الاسلاميه المرعيه يبقى بادب يفك المساله او يامر بمعروف او ينهى عن منكر لكن يبقى ماشي يلاقي واحد حاطط ايده على كتف واحده وماشي من شارع عيل صغير عنده 15 سنه مش ممكن اخته هو اخته ما بيحبش يمشي معاه ولا امشي قدامه كنت مش ورايا مش تبعك دي اخته لكن حاطط ايده على ليه ازاي يبقى دي قضيه الامر بالمعروف والنهي عن ساعتها هو يختشي هيستخبى هيتدارى يبقى اذا المساله هيشيع في المجتمع الامن والامان يبقى ساعه الراجل المحل هيسيب المحل مفتوح يروح يصلي لان الواحد يفرض عارف انه لو اتمسك هتقطع ايده في طائفه من الناس ساعه الصلاه تبقى مبسوطه في الشوارع زي حاله الحرب يبقى مبسوطه في الشوارع من الحرس ومن الامن ومن الشرطه دول بيراعوا الامن العام بتاع الشوارع وبتاع المحلات ولما الصلاه تقام ممكن او يجوز له ان يؤخر هو وقته ويقوم ايه يعمل جماعه ثانيه بعد الناس ما تنفض في المرحله الاولى للتصفيق المساله بسيطه وسهله وميسوره والحلول واضحه لكن قومي يا ليت قومي يعلمون يعني كما جربنا الراسماليه وجربنا الشيوعيه وجربنا افكارا شتى تعالوا لنجرب الاسلام مره والله سوف تكون التجربه ناجحه ان شاء الله وهذا مطلب جماعي من الجميع من منا يكره الامن والامان هل هناك مسلم يتمنى ان يريق دم مسلم ابدا هل هناك من مسلم يتمنى ان يؤذي مسلما او ان يدخل الاذى على مسلم في قرار نفسه لا لكن هو كرد فعل للسوء يرد السوء بما هو اسوأ لان الناس قد جبلت على حب من احسن اليها وكراهيه من اساء نفس الإنسانية جبلت على محبة الناس اللي بيحسنوا إليه قال علي أنفق على من شئت تكون أميره واستغنى عن من شئت تكون نظيره واحتج إلى من شئت تكون أسيره هكذا قال رضي الله عنه يبقى الإنسان المسلم لما يعرض قلبه على الأطباء وبيطمنوه يا عم قلبك سليم ده أنت قلبك على شاب في 20 سنة يا عم مش يروح فرحان لكن لو عرض قلبه على طبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم واخبر بالكتاب والسنة ان قلبه شقي مريض الراجل يحزن ويزعل ما هي امراض القلوب وكيف نداويها وما هي عافية القلوب وشفاؤها القلوب لها عافية لها حياة والحياة في اللغة هي اصلا ما تنبته الارض يعني انزلنا من السماء ماء فاخرجنا او فاحيينا به بلده ميتا احيينا به شوف في القران بيشبه ايه الميه تنزل من فوق تحيي ايه ارض ربنا قال الارض ايه ميته يبقى الارض اللي ما فيهاش زرع اسمها ارض ايه هي طب الارض الحيه تبقى ايه فيها زرع يبقى الحياه هنا الايه الزراعه لما الارض كده والله يا شيخ طول ما تقعد 5 6 7 شهور 10 شهور سنه بين الحصان وفي المصنع قدام الحيطه تعالى كده بص كده على فدانين ارض خضره وافضل باصص كده عينك تنجلي تشعر براحه النفس لان الخضره من الامور لان حتى من صفات نعيم اهل الجنه الاستبرق والسندس اللي هيقعدوا عليه ها لونها اخضر رفرف خضر وعبقري حسان رفرف خضر الشلت والحاجات اللي تقعد عليها ربنا وصف فيها البطائنها من استبرق. بطائنها حشوها. حشوها من جوه حرير. بالله عليك ده من بره شكلها ايه؟ يعني انت لما تجيب الراجل بتاع المنجد بيحشلت بتاع ايه؟ ده كانت شوية كارينة. صح؟ الكارينة دي بتشوت. هو بيلفها بطريقة معينة ويحطها والمهم يداريها في الاول في الاخر ويشد الغطا فوقها وحتة قماش كده مترين من الغالي ويا سلام دي حاجة عظمة. طب فكر كده وشوف من تحت ايه؟ ها؟ لكن الجنة يا سلام على الجنة. اللهم متعنا في الجنة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين. ذكرنا وانثانا وحاضرنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا يا رب العالمين. ذات بطائنها من استبرق. هل بس؟ هل لا؟ وجنى الجنتين دان. جنتين؟ انت عم تقول الواحد يخش جنة ولا جنتين؟ لا. انت ليك في الجنة مكانين. في الجنة واحدة ليه جنتين؟ لانك هتورث. نفرض جدلا ابو عمك مات. وانت الوريث الوحيد له. وساب 100,000 جنيه. واحد بقى انا يا عم ده. المهم يعني مثلا يعني. انت اصلا غلبان وحالتك بالبلد. واحمد الله على فضل الله. ما قل وكفى خير مما كفر والها. يا شيخ انت لو عندك 100,000 جنيه مش هتيجي وتقعد من العصر هنا. وانت فاضي. لكن ايه اللي ما قعدك وشي? مش معنى كده انه 100,000 برضو حبيبنا كلهم. بس الذكرى يعني انت برضو من وسائل انك قاعد. انك قاعد. مش عارف حديدة يعني. الله يغنينا وياكم من فضله. فنمر بالجدل انك ربنا رزقك ب 2000-3000 جنيه. عمك مات وانت الوريث الوحيد. رحت واخد منه ميراثه. 100,000 جنيه. بقى انت معاك حاجتين. فلوسك وفلوس عمك. صح? ولله المثل الاعلى في الجنة. قال المولود يولد يخلق له مكانان. مكان في الجنة ومكان في النار. ان اطاع خد مكانه بتاع الجنة. ان عصى خد مكانه قاعد بتاع النار. يجي بقى الناس اللي اشركوا بالله واللي كفروا بالله والعياذ بالله كل دول الطوائف الضالة دي كلها روحوا على النار. فضوا ايه? مكان في الجنة. فضوا مكان في الجنة. انت بفضل الله ان تاب الله عليك ومت مؤمنا اللهم اتوفنا على الايمان يا رب. تروح تاخد مكانك في الجنة وتاخد الجنة بتاعت الكافر. وهو راح واخد النار بتاعته وورث مكانك في النار. شوف شتان بين الايه? بين الميراثين. شتان بالميراث. ما شاء الله عليه. ها شوف بقى جنة. قالوا قد ايه يا رسول الله الجنة? الاقل ملك رجل في الدنيا او ست برضه ها يسير في ملكه الملك بتاعه 2000 سنة. مش 2000 سنة بالايام دي. لا. بالسنوات الضوئية. حاجات ده يعني ما احسبلكش كم صفر. بالسنين الضوئية. يلا ماشي. قال يا اقل واحد. امال اعلى واحد. قال لا. اعلى واحد ده يعني من ينظر الى وجه ربه بكرة وعشية. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. والعياذ بالله الثانية وجوه يومئذ باسرة. والعياذ بالله شكلها كده. يقول لك البلح البس. البلح البس والناشر. وش والعياذ بالله من الخوف من الرعب. اما الثاني وجه النبي. وجه النبي. اول ما اهل يحطوه في القبر. هو مؤمن. مؤمن يقول له والله قبر يحلف له. والله كنت تسير على ظهري كنت احب خلق الله الي. كنت بحبك يا شيخ وتماشي فوق. فسوف ترى صنيعي بك. انا دلوقتي. ويفسح له في قبره مد البصر. شوف انت لو في الصحراء تبص على المدى كده تبص تلاقي يقول لك ايه السماء هناك منطبقة على الارض في خيالك. او على اخر ما تنظر القبر ينفسح. وبعدين هل ينفث في قبره ربنا يقول افتح له بس فتح يبص على الجنة. يبص كده يا سلام عامل زي العيال المتفوقين لما نعمل لهم حفلة ونقعدهم ورا الكواليس ويقعدوا بس انتوا ايه من هنا ولما النادي على اسم تطلعوا عشان تسلموا على الوزير ولا على رئيس الجامعة ولا على وكيل الايه المديرية ولا الوكيل المنطقة. خلي بالك انت فسبحان الواد يبص من ورا الستار كده يبص ابوه قاعدين فرحانين واخواته والناس وقاعدين كل الناس محترمين اللي قاعدين وناس انا هفتح كده على مصر واسلم على الوزير شخصيا ويصوروني معاه يبقى فرحان ولا مش فرحان. الوقت يمر عليه ايه بسرعة، وبنفس الوقت هو عايز يخلص الوقت عشان يطلع ايه لهذا الايه الاحتفال العظيم. واشوف بقى المثل نفسه في الايه في القبر، اول ما يفتح للعبد المؤمن باب يبص على الجنة يقول يا ربي عجل بالساعة عجل بالساعة. انا ايه اللي مقعدني؟ انا جاي كده بس مرحلة زيارة. هل فيمكث في قبره القدر وقت الصلاة؟ هو يتهياله كده يبقى ميت مثلا من 1000 سنة 2000 سنة عادله في البرزخ 20,000 سنة سبحان الله، يتصور له ان ده وقت الصلاة. حتى ان المؤمن قال يجلسه الملكان، اقعد يا عبد الله نحاسبك بقى، فقال الحساب انتظر انتظراني انتظراني ايه اللي انتظراني ده؟ شوف ثابت برضه بلساننا يعني ثابت. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. سورة إبراهيم. انتظراني ليه؟ قلت فتتمثل له الشمس ساعة الغروب، انتظراني حتى أصلي العصر لقد كادت أن تفوتني. شو دماغه فين؟ استنى أنا عايز أطمن الواد حمادة خلص تعليمه ولا لسه؟ أنا مالي بحمادة؟ خلاص حمادة يتولاه رب حمادة، زي ما تولاني وانا بطن امي يتولى عيالي من بعد، انتهت الموضوع. فالتاني يقول لا استنوا، قلوا يا عبد الله انت في البرزخ. وبعدين بقى مش فاهم ماذا يعني البرزخ، انت هنا في القبر. طيب انت عايزين بالظبط ثابت بقى قبل ما يدخلوا دول عليه قال في ملك يخش يغششه، بس غش حلال يا اللي مش غشاش انت. وسوف يدخل عليك الآن ملكان أحن إليك وأرحم من أبيك وأمك. يطمنه مش يقول له قابلنا لو فلحت، ده هيجي لك واحد دلوقت يعني هينسيك اسمك. عارف ورقة الامتحان اللي جاية دي؟ جاية من جامعة حفظ ورصفاء سبع ورقات. الواد عيني يجي له طب عايز اروح دورة الماء، دورة الماء مين؟ مفيش. التاني ما يدخل يثبته يديله الشحنة، يديله الايه؟ الشحنة. سوف يدخل عليك الآن ملكان أرحم وأرأف وأحن من أبيك وأمك عليك، وسوف يسألانك من ربك؟ قل ربي الله. يغشش من يثبته ازاي؟ هذا التثبيت اهو، اللهم ثبتنا يا رب. ما دين الإسلام؟ ماذا تقول في الرجل؟ خاتم النبيين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الكتاب القرآن، هم الأربع أسئلة دول. يمشي يروح داخلين للتنين التانيين يقعدوه، هو ثابت ده ما عارف اللي فيها ده. انا قريت الامتحان وعارف الاجابه، انا قريت الامتحان هو صعب بس لكن ايه ثابت، ربنا ثبته اداله ايه؟ اداله شحنه ايمانيه، لان الملائكه تحب المؤمن، حبه يا مؤمن. ده انت لو متعود على قيام ليل زي ما قلت لك قبل كده، يفتقدوك في ليله يستغفروا لك حتى في الصيف المحبه. وفي ناس ثانيه والعياذ بالله يوم ان تموت تقول الملائكه الحمد لله الذي اراح الله منه البلاد والعباد. غار يلا ريح الناس من شره. ولذلك الحجاج لما قصصنا اوشك على الغرق، نزل يستحمى في نهر الفرات فهيغرق. الحقوني عالم ماشي وهو تلميذ ابو حازم رضي الله عنه، سري السقطي ماشي مع مريد له، المريد فرحان الحمد لله هيغرق هو ويروح إلهي ريحنا من شره، ولا حد غرقه ولا حد دعمه غرق بروحه، هو نزل برجليه الحقوني. فإذا بالسري السقطي رضي الله عنه قفز فأنقذ الحجاج. المريد قال العلماء دول أحيانا لهم حركات كده بصراحة ما بنفهمهاش، دول حاجات تغيب. الراجل كان هيغرق ونستريح منه صوت الجيبه، قال والله غرت على الله ان يموت شهيدا. استخسر فيه الشهاده، ادنك الله احسن يغفر له ما قد سلف. يا خبر ابيض. شوف يا اخي اهل الخير غيورين على ايه؟ على عباده الله وعلى توحيده، غيورين على الله من الظلم، من ظلم الظالمين. شوف الفهم بين المريد وبين الاستاذ، يبقى الاستاذ فهمها، المريد ما فهمش، المريد طب يلا يموت. الاستاذ فاهم، طب لو مات كده يبقى ياخد درجه من درجات الشهاده، طب ليه؟ لا احنا نستخسرها فيك. سبحان يا خبر ابيض، صعبه قوي دي. ها؟ لكن هي فهم من العالم، فهم وفاهم هو بيعمل ايه؟ ها؟ وابن تيميه شيخ الاسلام رضي الله عنه، ها؟ عارفين انتوا القصه لما قيل له يا امام، يا امام التتار قالهم يشربون الخمر على قارعة الطريق، مش ده فسق؟ مش ده فجور؟ هو قال اتركوهم. ايه؟ في الناس يشربوا الخمر. قال اتركوهم سكارى ان استفاقوا استباحوا حرمات المسلمين. خليه سكران، لما سكران يبقى مبسوط، مبسوط مش يأذينا. سبحان الله، هو يرى بالمصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة درجة من درجات الحكم في الفقه، كتاب، سنة، اجماع، ها، قياس، بعدين ايه، مصالح مرسلة، استحكام، استصحاب، المهم ايه اللي انتوا عارفين درجات الايه الفقه واصوله في مسألة الحكم. المصلحة المرسلة مسألة يراها العالم ليس فيها نص من كتاب او سنة، ولكن يرى ان فيها درء مفسدة، ودرء المفسدة في الفقه افضل من جلب المنفعة. درء المفاسد افضل ايه من جلب المنافع. يعني انا النهاردة الولد عنده حريقة 40 درجة حرارة، خلاص، وفي نفس الوقت لو راح المدرسة هيوزعوا عليهم شهادات تفوق، يبقى افرض انا الحرارة وهديها من الولد، ولا خلي الولد يروح يجيب شهادة التفوق؟ لا، يقعد الاول نعالجه، نعالج درء المفسدة افضل من ايه من جلب المنفعة. قاعدة اصولية معروفة عند الفقهاء وعند الاصوليين، اللهم فهمنا عنك ومنك يا رب العالمين. نأتي الى القلوب، يبقى القلوب لها حياة، القلوب لها حياة. فسمى الله عز وجل الارض التي بلا زرع ارض ميتة، ارض ميتة، احيينا به ايه بلدة ميتا، خلاص. والله ربنا قال ايه، قال لما المية تنزل على الارض قال إيه؟ اهتزت، اهتزت الارض، مع ان الارض ما تهزتش ولا حاجة، تهتز في الزلزال. طب اهتزت ايه؟ كأنما كانت في حالة من النوم. فالواحد لما يجي يصحب ايه يتقلب الاول، وبعدين يبتدي اطرافه تتحرك، يبتدي يقعد يعمل عمليه الهزه الاولانيه دي، اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. من كل زوج تلاقي شجره التفاح في جدرها من تحت طالع نبات مر زي الحنظل، ويسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الاكل. تلاقي الرجل الفلاح يبذر الملوخية، البذر الحب بتاع الملوخية، ويجي ياخد الملوخية ويروح. اتاري بين عيدان الملوخية ثلاث اربع عيدان، ها، من نبات السلامكة. ده اجارك الله، ها، ده بقى ده مش ملين، ده خالق مساهد. يا مساهد يا رب، ها، هو عين هاكل الملوخية من هنا ويمسك في مراته. يا ولية انت عاملين حطلنا يا ست، يعني هتسميني يا سيدي هسمك ايه؟ الملوخية اللي انت جايبها، سبحان الله. شوف هعود، مش هتعود ثاني لاكل الملوخية. شوف هذا نبات وده مع بعض وبيتروقوا بمية واحدة. شوف طعم الملوخية ايه؟ ها؟ وانت بتاكلها كده وبتستطعم بيها. وانا كنت تكون انت جاي من الشغل وجعان وقاعد تسرح بقيت الدرس مني. المهم بلاش سيره الاكل دي، خليك في الايه، في البتاع اللي بتعمل اسهال دي يا شيخ، خلي بالك منها. او ميه واحده، ماء واحد، لكن يفضل بعضها على بعض في الاكل. يا سلام، سبحان الله. ولذلك مدلول اللغه عجيب، كلمه الحياه بالنسبه للارض عجيب. زي مثلا لما نقول ايه، العربي كان يسمع كلمه عين، احنا اول ما نسمع عين يبقى ايه؟ يبقى عينك، صح، الباصره. ده العربي يقول اي عين، عايز ايه بالظبط؟ في عين، عين الماء، وفي عين اللي واحد قاعد يكتب تقرير، عين جاسوس يعني، يقول لك عين على الاعداء. وبث القائد عيونه، يقول الله القائد له اعتمد عند عينين زي حلاق. القائد عيونه يعني بعد الايه؟ سرير الاستطلاع عشان تستجلب الايه؟ تجمع الاخبار، اسمها ايه؟ عين، سبحان الله. ادي العين، فشوف عين وعين وعين، فأين من يفهم؟ وليس بعد العين أين، ليس بعد العين أين. لما تشوف بعد ما شافوا فين، لما انت تشوف، ليس بعد العين أين، أين خفيف. طب شوف، طيب تعال إلى حياة القلب. القلب يحيا بأمور خمسة. أول أمر الاستقرار، ثم الاضطرار، ثم الافتخار، ثم التوكل، ثم التسليم والتفويض. اول شيء من القلب عشان يحيا ويديله العافية يفتقر لمن؟ لخالق. ولذلك تجد الناس بتوع الدنيا قلوبهم بتفتقر بس ايه بالمخلوق. ومن استعذ بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه. ولذلك نفهم دي من الحديث بتاع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال من تزوج امرأة لمالها افتره الله، ومن تزوجها لعزها او حسبها اذله الله. لا سبحان الله. ومن تزوجها لدينها اعزه الله. فهمنا احنا الخبيط. يبقى هو واخد واحدة عشان يعني ترفع مكانته الاجتماعية ما تنفعوش، واحدة عشان هي لها مش عارف مال ربنا يضيع الست السيد تتسلط عليه. ولذلك تزوج الحجاج من هند بنت ابي ربيعة وكانت امرأة عزيزة في قومها. الحجاج دخل لقي هند امرأته بتسرح شعرها وبتغني، تقول بتنشعر يعني اغانيهم ابيات شعر مش بتغني او تروح دماغك على طول لا تقرض شعرا تقرض شعرا. تقول ايه هو سمعها بس مش واخده بالها. قالوا ما هند الا مهرة عربية سليلة افراس تحللها بغلو. ده على جزء يعني هي عبارة عن جاية من عيلة كلها يعني فرسان ومهرة اطيلة تحللها يعني تزوجها. وما هند الا مهرة عربية سليلة افراس تحللها بغلو فان انجبت مهرا فلله دهرها. يعني الله يبارك فيها بقى. فان انجبت مهرا فلله دهرها وان انجبت بغلا فمن ذلك البغل. فبصت بيت الايه اخينا وياه عزك الله قال لها انت طالق. طب ان شاء الله يعني ما. ده كويس اللي ما اصدرش قرار اخر لانه عارف ان ليها عزوة وما يقدرش يكح مع اهلها قوي فلم الموضوع. فبلغ امير المؤمنين بهذه الحادثة هشام بن عبد الملك بلغ بالقضية. فاستنى لما انقضت عزتها فخطبها. قال دي واحدة بقى واحدة واقفة قدام الحجاج وبتقول الكلام ده لتصبح تبقى يعني زوجة امير المؤمنين، شخصية برضه مش الشخصية عادية. فاشترطت شرطا بالموافقة ان اللي يمسك اللجام بتاع الفرس او خصام الناقة وهي رايحة في الدفن لقصر الخليفة وقصر امير المؤمنين الحجاج ده ذل بس تبال يعني كما تدين تدان زي ما انت بتعمل مش سبحان الله. ده نزل لنا ربنا يبعت لك تفتري على الناس ربنا. فركبت الهودج مغطيينها طبعا حرم امير المؤمنين خلاص وراحت رامي ايه دينار على الارض. هو بيجر البتاع في حراسة بقى يا غلام خبر ابيض. فالغلمان نعم نعم لا الغلام الذي يمسك خصام الناقة ده مين يزوجوها سابقا ناولنا الدرهم. هو الدرهم زي القرش والدينار زي الجنين. هي رامية ايه دينار بس تقول له ايه ناولنا الدرهم. راح موطي قال يا سيدتي انه دينار. قالت الحمد لله الذي ابدلني بدل الدرهم دينارا. بتديله ها خلي بالك انت. والحمد لله ان ستاتنا ما يفهموش في اللغه العربيه والا تبقى مشكله. ربنا يبارك فيهم ان شاء الله ويقويهم. والله يا مؤمن سئلت في كندا سؤال قالوا من المرأة النموذجية في الإسلام. قلت لهم المرأة النموذجية في الإسلام المثالية الزوجة المصرية الصابرة اللي هي قاعدة بتخلي وزير الاقتصاد أردع من وزير الاقتصاد وزير التموين أحسن من وزير التموين بتاع يعني تخوض غمارة ايه سياسة ايه هي توفيق الأوضاع. وبلاش توثيق الاوضاع ده احنا نخش بينا بس يعني هي الزوجه ما شاء الله بتضع الامور في نصابها في القليل فيصير القليل كثير. وقد ترزق بزوج سخيل او زوج صريح لسان او زوج يعني متعب او زوج يختلف عنها طباعا حتى وان كانت طباع طيبه. انا افرض مثلا ان هي عصبيه او يعني عايزه دلوقتي مثلا الامر معين وهو راجل اعصابه هاديه بيعدي الامور بالعقل يعرضها على العقل اولا ويبتدي يدرسها ويبتدي بقى يفصل لها برنامج ويبدا يعمل لها لجنه داخليه في نفسه. هي مش عايزه كده عايز القرارات حاتم احتمال خلافة بعد. فيتصبر على كل هذا. هذه هي المرأة النموذجية. لكن يحزنني كثيرا لما بيجيبوا الام المثالية في عيد الام مش حاجة بتتمس مع عيد الام ولا حاجة لكن يعني لما بيجيبوها يقول لك لازم ما تكونش جايب اكثر من ثلاثة. طب ده الله يعينها، ده اللي جاب الستة وربتهم تربية حسنة، ها ده اظن يعني مسؤوليتها كبر ولا مش كده؟ سبحان الله. وبعدين ما تكونش اللي تقرأ ولا تقرأ، لازم تكون تقرأ وتكتب. ليه نفرض والله الاميات اخرجنا العباقرة والعظماء على مر التاريخ لغاية العصر القريب، والجامعيات وحملت الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه اخرجوا لنا شباب الهيروين. مش معنى كده ان انا بقول تعليم الست غلط ولا تروح، لا ابدا، نحن نحترم المتعلمات وغير المتعلمات، نحن نحترم الاسلام في قلب المسلمين، الاسلام والدين ترابهم على راسنا من فوق خلاص. لكن مش معنى كده ان سبحان الله. طب شوف كل العراقيل على مر التاريخ لغايه العصر القريب، تلاقي امه يمكن كانت بتفك الخط، والله يمكن ما بتعرفش تقرا، ولكنها انجبت الايه بالفطره وبالحدب على ابنها وبالحنوم والعطف واتصالها بالله عز وجل. في من فينا عدى الاربعين والخمسين ما كبرش او فتح عينيه لابوه وامه بيقوموا يصلوا الفجر، والراجل ينزل ويسمع واحد واقف اللي عنده 3 4 سنين يسمع رزعه الجاب وراه ان رايح ابوه يصلي في المسجد واخواته الكبار رايحين يصلوا. هذه البيئات التي اخرجت اهل الخير. لكن سبحان الله الواد يفاجئ مره ان الراجل قامت دماغه ينزل يصلي، يقول بابا رايح فين دلوقتي؟ في حد ينزل الساعه 4:30؟ طب رايح فين؟ سبحان الله ما تعودش، لكنه لو تعود سبحان الله العظيم. اللهم اجعلنا من المحافظين على اوامرك يا رب العالمين. اول شرط من شروط عافيه القلب الافتقار، انت مفتقر الى الله، ذليل له، وما دام انا افتقرت الى الله خلاص افتقرت له. لا سبحان الله، تحقق باوصافك يمنحك اوصافه، تحقق بذلك يعطيك من عزه، تحقق بفقرك يعطيك من غناه، تحقق بانك مظلوم مهزوم يعطيك من نصره، تحقق ان قلبك مش قادر تنوره بالايمان، هو النور عز وجل سوف يضيء قلبك بالايمان. اللهم امر قلوبنا بالايمان يا رب العالمين. الافتقار، الافتقار تفتقر الى رب العباد سبحانه، يبقى فقير. رب اني لما انزلت الي من خير فقير، انا فقير لك يا رب. ولذلك ايها الناس انتم الفقراء والله هو الغني الحميد. انتم الفقراء، احنا فقراء الى الله، احنا فقراء الى الله في كل لحظة، فقير يا رب الى فضلك. ولذلك ايه؟ اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. بتشوف الدعوة، اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك. فانت لما تفتقر الى الله، قال هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى كما قلت لك من قبل، يصير القلب فاهما قضية مهمة، ان العطاء من المخلوق حرمان وان المنع من الله احسان. وشرحناها قبل كده، العطاء من المخلوق حرمان، المخلوق يديك من عليه، يبقى حرمت من عزتك، حرمت من مكانتك، حرمت من انك كان صوتك عالي عليه، دلوقتي لما احسنت ليه بدا يوطي صوته. العطاء من المخلوق حرمان الا اذا كان عطاء لله، والمنع من الله احسان، منعك من مال، منعك من منصب، منعك من عيل، منعك من راحه نفسيه لمصلحتك انت، مصلحتك انت. سبحان الله، الافتقار اول مرحله من مراحل عافيه القلب، ثم الاضطرار. ما دام انت افتقرت الى الله اصبحت ايه؟ مضطر. لذلك ربنا بيقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. شوف، يجيب المضطر، لان المضطر ده في حاله من الايه؟ حاله من السوء، في كرب، في كرب. وضحنا من قبل كيف كانت اجابه نوح عليه السلام عندما سال ربه، رب اني مغلوب فانتصر، فانتصر انت يا رب بالطريقه التي تريد وفي الوقت الذي تريد وعلى الوجه الذي تريد. انت تحدث واحد ظلمك عايز تاذيه، تقول ما هو ايده دي اللي كتبت فيها الشكوى عايز اقطعها، دعه لله يقطع له ذراعه. انت عايز تقطع ذراعه، دعه لله يقطع له اطرافه. عايز تقطع انت اطرافه، دعه لله يقطع خبره خالص. تسيب انت لله، رب اني مغلوب فانتصر. رب الناس المتعبين وانا مغلوب، 950 سنه شوق ملف خدمته فيه 950 سنه وما امن معه الا قليل. كانت الاجابه فوريه، فوريه. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. لا لا، السماء لها ابواب. المايه مش نازله من السماء كلها نقط رشاش رذاذ مادة ضباب، لا، فتحنا ابواب السماء، دليل على الاندفاع والقوه، ابواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الارض عيونا عيونا. شوف البلاغة القرآنية، مش وفجرنا في الأرض عيونا، لا. وفجرنا كأن الأرض كلها صارت عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. ربنا قدره في الآية أن الماء بتاعت فوق تصطاد مع الماء اللي من تحت، وبعدين طب نوح واللي معاه يروح فين؟ لا دول حالة خاصة. من ربنا ينجي الذين آمنوا ازاي؟ ازاي ربنا يدافع عن الذين آمنوا؟ ها؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر، وابنه بقى ركب عقله تآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يا ابن المسألة يعني سبحان الله مش في العاصم. قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. وبعدين وصلت على الجودي، وصل الجبل هناك على جنب العراق، ووجدوا حصام لأن ربنا على السفينة بتاع السفينة جعلناها آية للعالمين في سنة 68، وجدوا سفينة نوح عليه السلام بالاستقراء التاريخي حللوها، وجدوها هناك على أحد عند أحد شواطئ الهند، قعدوا حللوا ورجعوا بالزمن الجيولوجي والعلماء اتلموا قالوا سبحان الله السفينة بتاع نوح. طب يعني جديدة دي؟ جديدة سفينة نوح. لا احنا عندنا في القرآن انها معروفة وموجودة، جعلناها آية للعالمين، مش لقوم نوح بس، للعالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يا ربنا يقول وكذلك لتجعل ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ربنا اداه قدرة على التحنيط عشان تبص زي كده قاعد الموميا سبحانه متحنط زي ده. هو ده اللي كان مفتري؟ هو ده شرم فيه؟ ها؟ هو ده اللي تعب سيدنا موسى؟ او لا يملك لنفسه؟ لا سبحان الله. ما انت عارف لو غرق، لو فرعون غرق كان المنافقين اللي حواليه يقول لك ده هو طلع سكن في السماء ما عجبتوش الارض فراح يسكن في السماء. المنافقين كتار؟ ها؟ ده ممكن. مش قعد الزعماء العرب في الستينات نفس السواقة عارف انت بتصف. انا عايز اشوف. لا كابتن زعيم بس زعيم الملا قال لي عايز اشوف. شوف الجنينة بتاع القصر. راح لابس في شجرة. السكرتير بتاعه جنبه. زعل زعيم انا نسيت السواقة ولا ايه؟ مش عارف يا برشلونة عربية. يا فندم انت بتسوق صح الشجرة اللي واقفة غلط. نفاق رخيص. شوف يا ستار. يصل الامر الى هذا. الشجرة اللي واقفة غلط. شجرة ما عندهاش ذنب. فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر. الدنيا كلها فارس. والطوفان غرق العالم كله. وبعدين يجي الامر بقى. ما هو اللي فتحها يقفل. قلنا بلفظ العظمة بقى. يا ارض بلعي ما افهم. ويا سماء اقلعي. خلاص بطل يا سماء اقبل يا ابواب اقبل الابواب. يبقى اذا انزل رحمة فلا ممسك لها. ها؟ اذا لما يمسك رحمة ما حدش يرسلها. واذا ارسل لا يستطيع احد ان يمسك. ابدا. ابدا. القضية هنا قضية ايه؟ اضطرار الى الله. الافتقار ثم الاضطرار. لابد ان ادعو انا مضطر. وانا ملتجئ. وبعدين. المهنة بقى لما اصل من مرحلة الافتقار ثم مرحلة الاضطرار هيوصلني الامر الى مرحلة الافتخار بان قلبي ليس فيه الا الله. يبقى عزيز في نفسه. ليه؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ليه يبقى عزيز؟ فرضنا جدلا في تعيينات جديدة فوجئت باخوك خدوه بقى وكيل اول الوزراء او وزير مثلا يعني. بتفتخر ولا لا؟ الحمد لله انا بقالنا ظهر في العيلة اهو. حتى لو حد حب يزينا ايه ده انا ابن عمي فلان بيه انا ابن عمي ترتان بيه صح ولا لا؟ يبقى بدأ ايه تشعر ان ليك ايه ليك سندة. ما بالك بقى وانت تستند على من يقول للشيء كن فيكون. تبخر ولا ما تبخر؟ حاميك هو رب العباد. لكن انا في محاضرة بالامس كنت بقول لاخوانا عن التوكل. الواحد لما بيجيب محامي شاطر انام في بيته مطمئن. لا لا لا لا يطمنك ابن عم. يا عم انت كسبانها ده محامي ما شاء الله عليه ده بيلف الارض يحطه في جيبه. يا عم ده انت موكل واحد كم. فما بالك بمن اتخذ الله وكيلا. قال له ايه؟ قال له وتوكل على الحي الذي لا يموت. لان هو لما يبقى وكيلك ما بيجيش لحظه من اللحظات تخبط عليه ولا احنا خلصنا شغل المحكمه النهارده قافله. عند الله لا تأخذه سنة. وذلك الصحابي اللي طلع عليه الراجل عايز يقتله سحرة وروي هذا وكلكم عارفين انه هقتلك واخد فلوسك. قالوا طب ليه؟ طب ما تاخد فلوس. قالوا لا الفلوس هاخدها بس لازم اقتلك. ده يا عم ارهاب في الصحراء. قال طب تصلي ركعتين. قال صلي. فصلى ركعتين وسجد. قال يا مغيث يا مغيث يا مغيث اغثني. بص وهو قاعد بالتشهد فارس جاي من بعيد في ايده حربة راح خابط الرجل خبطة قتله. قال انت مين؟ جيت نجدة. قال انا ملك من السماء الرابعة. قلت يا مغيث فسمعنا قعقعة لابواب السماء الاولى. مغيث المرة الثانية ابواب السماء الثانية بتهتز. الثالثة الرابعة امرني ربي ان انزل فاقتل هذا المسلم. فلألجأ نفسه لله بقى. هو استقر واضطر وافتخر بان وكيله رب العباد الناصر المعين. جربها كده في ورطة كده شديدة. اقول يا مغيث يا مغيث يا مغيث اغثني. زي الولد الساحر اللي في سورة البروج. الساحر لما علم السحر للولد والراهب علم الولد الوحدانية ما لقلب الولد للايه للوحدانية وساب السحر. جه الملك اكتشف ان الولد مؤمن بالله الواحد مش مؤمن بالملك انه هو الرب. طب خدوه بقى وركبوه مركب وركبوا معاه تعرف نص البحر شلوه وارموه ما توحدوه. جاب وسط البحر. اسمع بقى الدعوة اللي لا ترد. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. راح المركب اتقلب واتعادل. اتقلب باللي فيه كله. اتعادل بالصبيل الموحد. وراح جاب المركب وصل البر رجع للملك. السلام عليكم. ايه ده؟ انت خدوه بقى على شاهق اعلى جبل في المدينة وارموه. احنا واخدين. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. انك على ما تفضل الجبل بس تهتز بهزة. هزة بسيطة. كل اللي عليه واقع. وثبت الغلام فراح رجع على رجليه. وبعدين نعمل في الولد ده ايه؟ قال له عايز تقتلني؟ قال له اه. قال له لن تسلط علي الا بامر واحد. بس ليه شرط. هقول لك على الامر ده ازاي اديك مفتاح القتل بتاعي بس تعمل الشرط اللي اقول لك عليه. ايه هو؟ ان تجمع اهل البلد كلهم اللي بيؤمنوا بيك انهم انك رب. سهل. اجمع امر امر فرمان سلطاني. اجمع الناس جمعوا الناس. جه الولد قال له ايه؟ اعتبرك ازاي بقى ازاي اعتبرك؟ قلت بصوت عالي بسم الله رب هذا الغلام ها؟ وفوق السهم. بسم الله رب هذا الغلام اوب السهم جاء في مقتل مات شهيدا. البلد كلها لا اله الا الله. يبقى كان بيغرق في واحد وكان بيضرب في واحد فده له ايه؟ مليون واحد. يوحد الواحد. سبحان الله. بيعمل ايه في الناس مش كويسين؟ يقول له ربنا بائع. احضر ولع النار. الاخدود. قتل اصحاب الاخدود. النار ذات الوقود. اذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العلي يا سلام. سبب الكراهية هي ايمان هؤلاء. قاعد يجيبوا الواحد. هتؤمن بالملك ولا تؤمن بالله؟ لا اؤمن بالله. يروح لمين؟ ستة عندها سبع اطفال سبع اولاد. يجيبوا ابن قدامها. هتؤمني ولا لا؟ مش اؤمن بالله. تروح لمين اول واحد؟ ثاني واحد كبر السابع رضيع ابن شهرين على كتفها. فقالت ده هو اللي جاي لي. طب انا اقول بالثاني وافكه هو اللي يبقى اخواته الستة ماتوا ده. لسه هتقول اؤمن؟ قال الطفل الرضيع يا امه اثبتي على قول لا اله الا الله. صراحة واخد ابنها فكانت بردا وسلاما عليه. سبحان الله. ما تكلم في المهد الا اربعة من ضمنهم زي ما قال الحبيب المصطفى من ضمنهم هذا الايه؟ هذا الولد. سبحان الله. فالافتقار ثم الاضطرار ثم الافتخار. وصلت لحالة انك فخور ان وكيلك رب العباد سبحانه هو الذي هو الولي الذي يتولى امرك. وصلت الى درجة الايه؟ التسليم. التسليم التوكل والتسليم. الاذعان التسليم. شرحته من قبل. لو واحد جماعة مثلا طلعوا على واحد يقول له سلم نفسك بيعمل ايه؟ اول حاجة يرمي السلاح صح؟ يرمي السلاح وبعدين يرفع ايديه تمام؟ يبقى ايه؟ او كده باسمه ايه؟ سلم سلم نفسك. يبقى الاول يرمي السلاح. طب رمي السلاح دي ديمانيا يعني تعبير تنظيرها ايه في الديمان؟ هل ان انت عايز تتوكل على الله ترمي كل الحسابات بتاعتك وتخلي الحسابات كلها عند ربك اداء ده ما تقولش بقى ده انا راجل عندي ده انا مخي ودي البلد ده انا لا انت بقى خلاص يا رب انا عجزت في المساله تصرف لي يا ولي يا حميد خلاص سلمت الامر لله. ولذلك تم سمي المسلم مسلما لانه سلم كل امره لرب العباد خلاص ده ايه التسليم سلم خلاص. فلما سلم يبقى تشعر بامور ثلاثه. الامر الاول تستريح من قلق، تامن من خوف، ينشرح صدرك من اكتئاب. ثلاث حالات دول بالتسليم من التسليم. انت عندك وكيل بيترافع عليك في قضاياك، ما الامر ما يقتضيش ابدا انك تروح المحكمة. ربما تنسى انت يا صاحب القضية قضيتك، لكن المحامي وكيلك فاكرها. قضية بتاعت الاستاذ فلان يوم كذا، كاتبها على الايه على توصيل قضية يوم كذا، تأجلت يوم كذا، فيروح ودلغت بعدها بيوم. مش قالنا القضية قضية ايه قضية كانت امبارح، ياه ده انا نسيت. لا انا منسيتش، لانه وكيل ناصح. فما بالك بمن وكل الله، سلم امره لله خلاص. ده يبقى ايه؟ يبقى انت لما توكل المحامي بتروح بيتك، ما بتروحش تقعد في المحكمه ليل نهار، صح ولا لا؟ ما تستناش تسال مين القاضي ومين العضو اليمين ومين عضو ومين ممثل الادعاء ومين مش عارف. ما تسالش عن الاسئله دي كلها ليه؟ لان اللي يتولى الامر المحامي بتاعك، وكيلك. فانت ما تشغلش نفسك بالقضيه، ولا انت فاهم القانون ولا غير القانون، ولا تغرب القانون ولا تغرب في القانون. فسبحان الله العظيم، لان الامير في زمن ابي يوسف، ها، امير احد المدن، ها، ايام هارون الرشيد، عنده جار، له جار، جاره ده عنده مهر جميل كده شكله حلو، الظلمة تريد من زمان برضه. فالامير قال المهر ده بتاعي. قال ازاي؟ جبته منين؟ المهر بتاع انا. لا، انجبته او انجبه من هذه الناقة وذاك البعير. جمل وناقة يجيبوا فرس. انا بقول كده، انا الامير بقول كده، كدبني بقى. الله يروح للقاضي. اتاري القاضي محمد بن ابو يوسف تلميذ ابو حنيفة. راح جه الامير، شوف بقى استقلال القضاء، الامير يقعد مع الخصم بتاعه. ايه القضية؟ الراجل الغلبان قال ايها القاضي، هذا المهر مهري، انجب من فرس لي، ها، عندي، وهذا الامير يدعي انه له. انت يا امير انت بتقول لي ايه المهر؟ قال المهر مهري، جيت منين؟ قال من ناقة عندي وبعيد. ابو يوسف ليه الكلام مش داخل في نفسه؟ الامير ظالم عايز يتهمله. قال طب انتظروني لحظة، لان دم الحيض نزل علي الان. وراح ايه داخل جوه الامير قاعد هيتجنز الراجل ده مستقبله ولا ايه؟ وراح خرج جوه تاني. قال الحمد لله تطهرت من دم الحيض. قال له كيف؟ رجل يحيض؟ قال له وناقة وبعيد ياتيان بمهر. دي زي دي، صدقني في دقيقة صدقت الثانية. شوف القضاء ايش. وطبعا الحمد لله احنا الحسنة الوحيدة اللي قاعدة عندنا، كثير من قضاتنا الحمد لله اغلبهم بفضل الله سبحانه، يعني مش عايز اقول كل، لكن يعني اغلبهم على حق وعلى صدق ويقين. اللهم قوي يقين اهل القضاء واجعلهم اهل عدل وقائمين بالعدل يا رب العالمين. يبقى يا سيدي وصلت انت الى حالة التسليم، ودي علامات حياة القلب وعافيته. انا بكلم الكلام ده ليه؟ لان لازم اسيبك في الكام جمعة اللي فيهم لك والكام درس وانت قلبك يعني، وانا مطمئن على عافية القلوب، حتى لما تدعي لنا من قلب فيه عافية، ها، ان شاء الله يعني. واحسبكم كذلك ولا ازكي على الله احدا. يبقى القلب لما سلم امر العبد، سلم امره لله، صار متوكلا عليه. فاذعن خلاص، اذعن لله. قالوا ما اختار يا امام؟ الاختار الا تختار. يا سلام، اختار خلي ربنا يختار لك. فاذا وصل لدرجة التسليم، على اعلى درجة بقى راح لمرحلة التفويض، وافوض امري الى الله. خلاص لما انت فوضت امرك الى الله يبقى ده قلبي فيه عافية. تعال بقى الى الاية، ان تبدوا ما في انفسكم، لله ما في السماوات وما في الارض، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. الآية دي نزلت احنا عشان يعني قاعدين كله عندنا ماشي. ابو بكر بكى وخاف. ايه يا ابو بكر؟ قال ياه، طب نبدي ما في انفسنا ربنا يحاسبنا عليه، ماشي، لكن نخفي شيء داخل نفوسنا ربنا يحاسبنا عليه، صعبه ولا سهله؟ قال ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. ياه، يعني لو وسوست في نفسي شيء ربنا يحاسبنا عليه؟ ايوه معنى الايه كده. خاف ابو بكر فاشتكى لرسول الله. الآيات صعبة تلك يا رسول الله، آية صعبة أوي، معقولة دي؟ طب اطلع اللي في نفسي ويظهر على الحواس والجوارح بتاعتي، يعني ربنا حاسبني عليه ماشي. اما ان اخفي بشيء واوسوس لنفسي بشيء ربنا حاسبني عليه، ده امر صعب خالص. قال يا ابا بكر اتريدون ان تكونوا كبني اسرائيل؟ قالوا سمعنا وعصينا. قالوا سمعنا واطعنا. قال سمعنا واطعنا يا رسول الله، خلاص الامر لا بقى انا مليه. طيب فنزلت الايتان الاخيرتان 285 و286 من سورة بقرة عشان تنسخ الايه دي، وتأتي الاية يقول الله عز وجل امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. الآية الثانية أرجى منها كمان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما العبد ده مسألة ثانية، لكن يا رب ننسى مرة نخطئ مرة ما تبقاش تأخذنا، احنا غلبة برضه سبحان الله. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. امين يا رب العالمين. اعظم من اعظم ما تسمع في كتاب الله هاتين الايتين الكريمتين. تعال بقى نقوم حواليهم كده شوية، نصلي على رسول الله عليه الصلاة. امن الرسول ده اول المؤمنين صح ولا لا؟ اول المؤمن، وانا اول المؤمن. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اول المسلمين سيدنا رسول الله. يبقى صلاته ونسكه ومحياه مماته، يبقى مفيش حاجه الا غير الله. خلاص. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، يبقى المؤمنون امنوا كما امن رسول الله بايه؟ امن الرسول بما انزل اليه من ربه، بما انزل اليه الى الاول ايه القران، بما انزل اليه من ربه والمؤمن. كل امن، كل مؤمن مع رسول الله امن، كل امن بايه؟ بالله. بالله الحمد لله، عم احنا مؤمنين بالله. هل لو امنت بالله ايمانا حقيقيا ها الا رضيت بما قضاه لك، وان اعترفت ها فلست بمؤمن. جبنا منين الكلام ده؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلال مبين. واضحة في الأحزاب. خلاص سمعنا وأطعنا. طيب يبقى بالله وملائكته. الملائكة لهم كم شغلانة؟ 18 وظيفة. لهم 18 وظيفة، أغلبها الملائكة قبل خلق آدم كان شغلتها توحيد الله وتقديس الله، ونحن نسبح بحمدك ونقدس له في شغلته. قال لهم ادم هخلقه دلوقتي خليفه عني في الارض، فاضيفت الى مهمتكم مهمه. ايه المهمه؟ قال لكم خدامين وشغالين تخدموا ابن ادم. ابن ادم المتعب ده تخدمه الملائكه؟ لا، تثبته ها وتلهمه وترشده وتستغفر له وتدعو له وتكلأه بالليل وتحفظه بالنهار وتجاهد معه وتترحم عليه وتأخذ بيده إلى الجنة وتبعد بيده عن النار. كل دي شغلة ايه؟ وظيفة مهام إلى مهام الايه؟ الملائكة الأساسية. ده دي وظيفة. أرقى ملائكة عند الله بعد الأربعة الكبار لهم جبريل أمين الوحي، أمين الوحي، ملك الموت الذي يقال انه عزرائيل، ده شغلته كده. اسرافيل شغلته ايه؟ البوق. البوق كم نفخه؟ اثنين. اول نفخه فصعق من في السماوات ومن في الارض. النفخه الثانيه فاذا هم قيام ينظرون. دي النفختين دي شغلته. هل من ساعه ربنا ما خلق ادم الرسول يقول ايه؟ قدم اسرافيل قدما واخر اخرى، حنى جبهته والتقم البوق في ثمن، ماسك النفير او الايه بتاع البروج ده، بس حاجه يعني الله اعلم بشكلها ايه. سبحان الله. خلص حنى جبهته وفغر فاه وفتح عينيه فخافت ان يغمر بالنفخ في الصور. يعني واقف عارف وضع السعيد. بتشوف انت الولاد بتوع الماراثون اللي بيخترقوا الضاحيه، قاعد اول تراك حاطط رجله قدامه ورجله ورا، موقف اول ما يديله طلقه البدايه تلاقي الواد ما شاء الله اخر الخط. هو وضع الاستعداد. هو الرسول بيصور لنا اسرافيل عليه السلام وهو رجل ورا ومستعد للنفخ. سبحان الله. تعالى الميكائيل. يا ده ميكائيل ده موضوع ثاني. سيدنا الحبيب مرة بيقول يا جبريل، قال نعم، قال مرة اشوفك على صورة واحد من الصحابة بتوعي. دحي الكلب رضي الله عنه، رجل جميل السمت كده، والدرجة ان الصحابة لما يجوا يلاقوا جبريل قاعد مع الرسول، ده دحية اخونا في الله قاعد معه، فعرف بعد ما يمشوا انت عارفين مكان مين؟ ده جبريل. يا خبر، فكنا قاعدنا سبحان الله يشوفوه سبحان الله. وبعدين سيدنا عبد الرحمن بن عوف، قال يا رسول الله الرجل واقف معاك اطال الوقوف وانت مش فاضي، انا كنت هذا انهره. قال ارايته يا ابن عوف؟ قال شفته. قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث. قالوا للجار الجار الجار، قال الله ده الجار هيورث بقى سبحان الله. مش تقول الرجل الجار الجار يقول لك بس مش ده، اما انهي جار؟ ما اذا كان مش ده تقول له عمك ثالث ثلاثه راح يقول لك مش عمي. ليه؟ انا مين؟ لا انت بتتكلم زي الولد العاق. لو قال ابوه ايه؟ لو كان مثلك في زمان المصطفى ما كان في الرحم في القران بر الوالدين. يا ستار يا رب، لو كان زيك ايام الحبيب ما كانش نزل بر ده من العين بتاعتك. لا طبعا لا طبعا لا حول ولا قوه الا بالله. فقال له يا جبريل عايز اشوفك كده مره على حقيقتك. قال له لا تستطيع. الله اكبر، المساله مش سهله بقى. قال له لا تعصي امر حبيبي محمد. قال يا جبريل خلاص نافذ الامر. قال ارفع البقيح كده. قال البقيع، قال فرأيت جبريل وقد وصلت رأسه عنان السماء ولم أرى أقدامه وأجنحته تسد مشرق الشمس ومغربها. فمن هول المفاجأة كاد أن يغشى عليه. شوف تواضع جبريل بقى. قال يا رسول الله أنا بالنسبة لميكائيل كحلقة ملقاة في فلاح. أنا بالنسبة لميكائيل أنا حلم مرمية الصحف. ولو رأيته، لو انت تشوف بقى ميكائيل وهو يتصاغر خوفا من الله حتى يطير كالعصفور الصغير. ودول الملائكة لا يعطون الله ما امره لكن في حالة من الخوف. يا ودول سبحان الله العظيم لا اله الا الله. قل ايه؟ قطت السماء وحق لها ان تقف. قط البناء يعني عمل خوف، يعني السقف لما تحمل عليه حمل تقيل قوي يعمل ايه؟ ازاي كده كرئ فوق سبحان الله. اطرت السماء سئل عليه واطوى حق لها ان تئط. ما فيها موضع اربعة اصابع الا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله حتى اذا حشروا بين يدي الله يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحان الله، ميكائيل اسرافيل ملك الموت يشوف سيدنا الحبيب في ليلة المعراج يسلم على الناس، الناس تبتسم، الملائكة تبتسم، عليك السلام ورحمة الله. مين يا جبريل اللي معاك؟ محمد. مرحبا بك وبما معك. في ملائكة عارفين وفي ملائكة مش عارفين، مشغولين بعبادة الله. مين معاك؟ سبحان الله كل واحد يبتسم. فبيسلم على واحد ما ابتسمش، استنى قال له مين يا جبريل ده؟ ما بيبتسمش ابدا. مين ده؟ هل هذا مالك خازن النار ما ابتسم منذ ان خلقت النار؟ تضحك علي يا عين؟ تضحك علي؟ لا اله الا الله. هذه مالك خازن النار عكسه رضوان خازن الجنة. من يا جبريل؟ المحمد. المرحبا بك يا ابو محمد. والله يا رسول الله ده رضوان بقى. والله ما امرت ان افتح الجنة لاحد قبلك او قبل امتك. انت نمرة واحد. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ده سيدنا الحبيب قال ايه؟ لك ضيفكم التحامكم يعني على باب الجنة احب الي من شفاعتي. يعني هو هيشفع ليه؟ عشان ايه؟ عشان اللي هيدخل الجنة. قال طب ما هو الزحمة بتاعتك على باب الجنة تفرحني اكتر من الشفاعة. ولذلك قال ما اكتظ المسلمون بالمسجد الا وجعل الله هذا التضييق على باب الجنة في يوم القيامة. فطوبى لمن عمر بيت الله. ويبوس من خرب بيت الله وسعى في خرابها. اللهم اهدهم يا رب العالمين. يا رب سبحان الله. يبقى الملائكة. الملائكة بقى لهم مهن مختلفة. تحت الاربعة الكبار دول ارقى طائفة حملة في العرش. ثمانية. كل يوم لهم تسبيح وتهليل محدد. الاربعة الاول يقولون سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك. والاربعة الثانيين يقولوا سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك. ربنا عليم، شاف الظالم بيظلم وسيبه يحلم عليه وبيعفو رغم انه القادر. فنتخلق باخلاق الله من العفو. ملائكة حملت العرش، استغفر لمن في الارض، ملك الحسنات وملك السيئات، في طائفة الحفظة، في السيارون السياحون اللي قاعدين حوالينا دلوقتي لو كشف عنا الحجاب لرأيناهم. كل دول في الملائكة بتوع القبر، في الملائكة اللي ياخذونا تحت الحساب، رقيب وعبيد كل دي ايه ملائكه كتب قبل ان تحرف كتب كلها زبور التوراه الانجيل ثم القران الذي حفظه الله رب العالمين ولن يحرف ولم يحرف الا ان يعرف الله الارض من عليه ان شاء الله. وبعدين وملائكه وكتب ورسل لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا وفرارك ربنا واليك المصير. شوف الايه العظيمه بقى اللي جايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربنا ما كلفناش وخفاه اربع ركعات ثلاث ركعات المغرب اربع الظهر اثنين الصبح حاجات سهله وبسيطه وميسور شهر في السنه نصوم 600 شغلانه في الصحه الميكروبات مش عارف ايه والمعده تستريح لان يعني في مصانع تشتغل 24 ساعه بطاريات عشان يريحوها ما يريحهاش الا كل سنتين ثلاثه مره لما يغيروا البطاريات او يعملوا فيدوا اجازه للمصنع كله. طب انت بقى ربنا سبحانه وتعالى ما هالمعده ده الله يعينها يبتلى فيها خلي بالك انت بين كل اكله واكله خمس اكلات سبحان الله. قال يا حسن يا بصري قال نعم. قال انا عندنا راجل في عيلتنا بياكل اكله واحده في اليوم. قال هذا طعام الصديقين ده راجل فل ده راجل صديق. واحد قال انا عندنا واحد بياكل اكلتين. قال له هذا طعام المؤمنين. قال له عندنا بقى واحد بياكل ثلاثه المر اهله ليبنوا له معلفا ليعلفوه فيه. طب انا بقى اقول للحسن بطل انا اعرف ناس وانت يمكن تعرفهم اكثر منه وهذا الله خبرك انت. لكن سبحان الله المعنى بيت الدهر والحمية الدهر راجل صديق حصل له حاجة زي آلام فرحة في المعدة كده هو ربنا فتح عليه مقتدر راح عند أحسن طبيب في لندن قعد كشف عليه بحوث ومسعه وتحليلاته وبتاع ادفع 18000 جنيه استرليني دفع 18000 اضرب انت مش عارف كام دلوقتي في خمسة ولا في ستة شوف حزم عارفين ما شاء الله عليك. المهم يعني حاجة كده يعني ما شاء الله رقم بعد ما خلص التحليل قال له شوف انت مالكش علاج عندك نعم وانا دافع الفلوس وبتشحطط وحاجتك من ست اشهر عشان تقول لي قال انت بقى لما تاكل كل خفيف وقوم وانت لسه جعان وما تمدش ايدك على الاكل الا لما تجوع. قال له حبيبي ده حديث ب 18000 استرليني ما انا عارفه نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لنا الف. يا ريت سمعت كلام الشيخ عمر ولا جيت لك انت ودفعت لي انا 100000 جنيه سبحان الله. فالمؤمن لا اله الا الله لا اله سبحانك رب العباد لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما يكلفنيش فوق الطاقه سبحان الله. فخلى لي شهر رمضان ده البطاريات تستريح المكنه تهدى تقعد 14 ساعه 15 ساعه بهدوء ما بيحبش بها سوء العذاب يعني انما ايه في راحه في حاله من الفول سبحان الله. لكن الثاني يعني غلبان الاكول يجي قبل الفجر أذن له لسه اديني ميه أذن من أوقات مخزن هم نص ساعة هيكون ضاعت برضه. أجدع ناس يعني يعملوا بقى في الموضوع ده ما شاء الله المصريين يقول لك شوف أنا قبل الفجر بربع ساعة مديها مسمار البط ألا هو المسمى بالفول ركيزة خرسانة مسلحة يقول لك دي تعيشني مش للمغرب ليوم العيد. هو فاكر إنه بيخزن ده أصعب نوع من أنواع المطعومات ياخد فترة خط ساعتين. يعني قالوا ان في نوعيات في خلال دقائق سكريات بالذات سكريات في خلال ثواني دقائق تكون امتصت وتحولت لسم ما شاء الله هذا تمثيل غذائي تمام. اصعب حاجه يعني مثلا نفرض هبقى انه الفول مثلا ساعتين ساعتين ونص خلاص بس انت ايه في مساله في الاكل وصيه ابوك فعلا قوم وانت لسه ليك رغبه للاكل ما تستناش لما يقوموك لا يعني ليه لان المعده مشكله. طب ده في ناس وبالذات اخواتنا بيدفعوا فلوس قال عشان ليه ست قال عشان اعمل رجيم. طب يا ست وانت ايه اللي بهدل القضيه من الاول؟ ما انت ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس وخلاص. هذول الرجال ثلاث ستات الاول طعام يجي يديها ميه مفيش مكان يشم نفس مفيش مش قادر. لا يكلف الله نفسا لا ربنا اخر ما كلفكش فوق الطاقه بتكلف انت نفسك ليه؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت مش مسألة وساوس. فالله عز وجل غفر لنا وساوسنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أولا في نهاية الدرس أريد أن أقول كلمة في دقائق. أولا يعلم الله عز وجل كم أحبكم في الله وكم الله يرضى عليكم وكم يجد الانسان نفسه دائما معكم. واذا كان السفر قطعه من العذاب فان الفراق هو العذاب كله. ولكن يعني القضيه ان الله اخذ ميثاقا على العلماء ان يبينونه للناس ولا يكتمونه وفي ناس بيبقوا برضو يعني محتاجين الى شحنة علمية في شرق البلاد وغربها، وهذه مسؤوليتنا. والامر في الدعوة ليس بعمر او غير عمر، لا، الحمد لله الساحة ملأة باخوة علماء فضلاء اعلم مني كثيرا، وربما اكون انا متطفلا على موائدهم العلمية، ولكن هم وهم اساتذتي وزملائي واخوتي في الله يجب ان تزاحموهم بالمناكب ولا تتركوهم، لان الشحنة بتأخذ من اهل العلم. ثم الامر لا يسير بالدعاء ابدا، الدعاء وسيلة، ولكن الامر يسدكم انتم يا من تملؤون المساجد، يا من ترهبون عدو الله، يا من يخاف منكم اهل النفاق واهل الرياء والعلمانيين والمرفقيين والشم، يخافوا من هذه التجمعات لان في قلوبهم مرض. فاغيظوا قلوبهم واملأوا بيوت الله عز وجل، واحيطوا بعلمائكم، وان قدر الله عز وجل لنا العودة ان شاء الله رب العالمين في جمعة 21/1 ان شاء الله فنكمل المسيرة باذن الله، وان قدر الله امرا اخر فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، لا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.